كنا في رفقات تذكر زمان الفات بس العمر فينا انقضى قطر الحياة فينا مضى بس القلب ما مات عايش عالذكريات تذكر زمان الفات شو كنا في رفقات شو كنا في رفقات تذكر زمان الفات بس العمر فينا انقضى قطر الحياة فينا مضى بس القلب ما مات عايش عالذكريات تذكر زمان الفات شو كنا في رفقات تذكر اسم هون انكتب محفور عاللوح الخشب تذكر اسم هون انكتب محفور عاللوح الخشب بعد مكان ومن محى والشجرة بعد مطرحة اشهد عاللي فات شو كنا في رفقات شو كنا في رفقات تذكر زمان الفات بس العمر فينا مضى قطر الحياة فينا مضى بس القلب ما مات عايش عالذكريات تذكر زمان الفات شو كنا في رفقات فرح لحظة نجاح أو دمعة نزلت علي راح تذكر فرح لحظة نجاح أو دمعة نزلت علي راح لمتنا في قعدة سمر راحت ما ضل إلا الصور تحكي علي فات شو كنا في رفقات لو فرقتنا حروب أو بعدتنا دروب ضلت هالذكريات بتعيش في القلوب لو فرقتنا حروب أو بعدتنا دروب بتضل الذكريات بتعيش في القلوب